بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. يا ترى مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين؟ مين السبب؟ كلام فاضي. يعني معناها مثلا الأعور شمال هيحب يمين مثلا، ولا الأعمى ما يحبش؟ بيب الواحد من غير عينين ويحب، وبيشيلوا قلبه خالص ويركبوا له قلب واحد ميت ويحب برضه، ويركبوا له قلب بلاستيك ويحب برضه. احنا بنحب الحقيقة بحاجة تانية غير القلب، العضلة اللي جوه الصدر ده. بنحب باللطيفة النورانية اللي ربنا أودعها فينا، حاجة تانية، قلب تاني، قلب أسيري نوراني. ومع كده القلب الترومبة ده، القلب العضلة ده، هو برضو معجزة، يعني مش حاجة بسيطة. القلب ده اللي هو الترومبة عضلة صغيرة قد خضة ايد، تقعد تدق 70 سنة متواصل، ليل نهار ما تنامش، 70 دقة في الدقيقة، يعني حوالي 3000 مليون دقة على مدار العمر من غير توقف. شيء غريب. القلب بيضخ كل يوم 11 طن دم في مسافة 8000 ميل، اللي هي بطول الأوردة والشرايين والشعيرات. العضلة الصغيرة دي بتضخ في اليوم الواحد 11 طن دم لمسافة 8000 ميل، هي طول الأوردة الشرايين والأوردة والشعيرات، يعني مسافة أطول مما بين القاهرة والخرطوم مثلا، وهي عضلة صغيرة قد كده، في عمل متواصل كل يوم، كل شهر، كل سنة، على مدى 60 70 80 سنة. بين كل 3 بيموتوا بعد سن 40 بيكون السبب رقم 1 هو القلب. لكن ما يشاع على ان مرض القلب سببه ميكروب او فيروس او اجهاد او كسرة عمل، دي اشاعة غير صحيحة، بدليل ان امراض القلب غير معروفة في قبائل بدائية، مثلا زي قبيلة الهنزة في شمال الهند، في قبيلة الطوارق مثلا في قلب الصحراء الكبرى، وفي قبائل البدائية بتاع خط الاستواء اللي هي الدينكا والشايلوك والنوير والزندي. بعثات التبشير اللي بتروح هناك للقبائل دي ومعاها في حقائبها جميع أدوية الزبحة والجلطة، بترجع بنفس الأدوية، ما فيش ولا حد بيحتاج ولا قرص من أدوية الزبحة والجلطة، لأنها أمراض غير معروفة بين هذه القبائل. صحيح ممكن أمراض من نوع تاني زي أمراض القذارة، أمراض الجهل، وأمراض الطفيليات زي الملاريا والحمى الصفراء والحاجات دي، لكن أمراض القلب زبحة وجلطة وكلام من ده مش موجود. تصلب شرايين، ضغط دم، سكر، مش موجود. يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن السبب رقم 1 لأمراض القلب هي الحضارة والحياة العصرية. ده على طول النتيجة الطبيعية. إذا كان الأمراض دي مش معروفة في القبائل البدائية، يبقى السبب وجود هذه الأمراض بينا هي الحضارة والحياة العصرية. وده صحيح. يعني السبب الحقيقي أولاً طريقة الأكل في حياتنا العصرية المتحضرة. لوحظ ان الواحد بياكل ما بين 10 اضعاف و40 ضعف احتياجاته من البروتين. الواحد ما بيحتاجش اكتر من 5 جرام بروتين في اليوم، يعني فتفوتة لحمة صغيرة قد كده او خرطة جبنة قريش او بياض بيضة واحدة. لكن هو هل بياكل كده؟ بياكل ما بين 10 اضعاف و40 ضعف هذه الكمية، هوبر هوبر لحم. طيب الزيادة بتروح فين؟ الزيادة بتنزل في البول او تترسب على شكل يوريك اسيد او تمشي في الدم وتزود كثافته وتزود غلظته، والنتيجة ان الدم يغلظ ويبقى كثيف ويبقى من السهل يتجلط ومن السهل يرتفع فيه الضغط طبعا، لان نتيجة ان الترومبة دي بتزق سائل غليظ فبيزيد الضغط وبيتحتاج الترومبة دي الجهد مضاعف، لان بدل ما يبقى الدم كثافته قليلة وبالتالي يتزق بسهولة في الشرايين بيبقى كثيف وغليظ ويتزق بصعوبة بيرفع الضغط، وأيضا احتمالات الجلطة احتمالات انسداد الشرايين تبقى أكتر. أيضا هذا الإنسان العصري بياخد أضعاف ما يحتاج إليه من النشويات والدهون والسكريات، حسبوها لقوه بياكل 30 ضعف أكتر ما يحتاج إليه من الدهون والنشويات والسكريات. وطبعا بقى حدث عن الكحك والغريبة والمشلتت والرؤاء وام علي ولا حرج. طيب الزيادة بتروح فين؟ الزيادة بتتربى في الجسم بقى على شكل شحم ودهن وسمنة، وأيضا على شكل كوليسترول. زيادة كوليسترول تترسب في الشرايين وتعمل تصلب شرايين. أيضا حاجة تانية كارثة من كوارث هذه الحضارة، إنها عملت حاجة اسمها العيش الفينو. دقيق الفينو نمرة واحد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن دقيق استبعدوا منه أحسن ما فيه، خدوا القمح قشروه واستبعدوا القشرة اللي هي الردة واستبعدوا أيضا جنين القمح، فخدوا الخلاصة البيضة اللي هي الدقيق الفينو. فالدقيق الفينو هو عبارة عن مادة غذائية محرومة من أهم شيء، محرومة من الردة ومن جنين القمح، وبالتالي فهي خالية من الفيتامينات، فيتامينات به واحد وبه اثنين وبه ستة وبه 12 وكل المركبات، فيتامين بي كومبلكس ده واللي بتبقى في الردة واللي بيبقى في الجنين القمح، فيتامين اسمه فيتامين اي غاية من الأهمية. هذا الفيتامين ثبت ان هو فعلا فيتامين الدورة الدموية، لانه شغلته ينشط الدورة الدموية، يوسع الشرايين، يزود حيوية العضل، يقلل استهلاك الاكسجين، يدوب الجلطة، يتعامل مع الكوليسترول ويخلص منه، ويخلص من اي زيادة من الكوليسترول. فاذا هو فيتامين غاية في الاهمية، يكاد يكون فيتامين القلب. هذا الفيتامين احنا حرمنا نفسنا منه باننا نزلنا على عيش الفينو والدقيق الفينو، بالتالي بنعمل منه كل بقى الحلويات، المكرونات والجاتوهات والتورتهات وكل الحاجات دي. فكل ده عبارة عن نوع من الغذاء محروم ومنقوص منه ومتاخد منه اهم ما فيه، وهو البي كومبلكس وفيتامين اي. ولان فيتامين اي يكاد يكون فيتامين دورة دموية، فالنتيجة ان الآفة بتاعت الانسان العصري هي امراض القلب، لانه حرم نفسه من اهم فيتامين. ايضا هذا الانسان العصري بعد ما يبلع ويزلط ده كله ما بيتصرفش فيه، بيوخم وينام، وتيجي مسألة العادات السيئة وهي عدم النشاط ووجود وسائل المواصلات بقى اتوبيسات وعربيات، ولا بيمشي ولا بيتحرك ولا بيعمل رياضة ولا فتكون النتيجة كله يربي دهن يربي دهن يربي دهن. ده غير عادات أخرى زي التدخين والخمور المخدرات وحكاية في صحتك في كل مناسبة، وبعدين أيضا عادات أخرى وهي تعاطي العقاقير بمناسبة وبدون مناسبة، برشدة الطبيب ومن غير رشدة الطبيب، كل ما يجي أي حاجة مش عارف فزوره بنسلين، مش عارف ايه بنتريكسين، على طول يوصف لنفسه يروح يشتري الادويه دي. واتضح ان المضادات الحيويه بنسلين ستريبتومايسين كلوروميسيتين وكل كلورامفينيكول وكل البلاوي دي بتكسر الدم، وبعدين فيها مصيبه تانية انها تزود احتمالات الجلطه. كل ده بيكربس في النهايه يعمل تصلب شرايين. ايه تصلب الشرايين؟ تصلب شرايين قلنا الزياده اللي كانها صاحبنا بتترسب على شكل يوريك اسيد وعلى شكل كوليسترول في جدران الشرايين. مفروض هذه الجدران مرنه جدا كاوتش، فباستمرار تتجاوب مع كل تغيرات الضغط اللي بيحتاجها المواقف المختلفه. انما لما تبتدي تترسب الكوليسترول في جدران الشرايين هي واليوريك اسيد، يبتدي الشريان ما يبقاش كاوتش، يبقى تحول الى ماسوره رصاص، فيبقى الضغط يرتفع لان يبتدي بقى الترومبه تشتغل، مش بتزق في انابيب كاوتش، بتزق في انابيب رصاص، بيزيد الضغط على طول، يحصل شوتينج، الضغط يعلى. طبعا في بالاضافه الى ان الحاجات دي ممكن تسد تضيق الشريان شويه شويه، فيبتدي القلب يعاني. القلب بياخد حصته من الاكل منين؟ شريان رفيع اسمه الشريان التاجي، بيمشي الدم فيه ويغذي عضله القلب. لو ابتدت الشريان التاجي ده يحصل له ضيق، يبتدي حصة القلب من الأكل ومن الغذاء تبقى قليلة، يبتدي يعاني. وممكن الحكاية تبقى أكتر من مجرد إن هو يضيق، ممكن يتسد بالجلطة. لما يتسد يحصل جلطة، يبتدي القلب يحرم تماما من نصيبه من الدم، والعضلة تموت ويحصل هبوط حاد في القلب. آخر حاجة في مسألة علاج القلب هي العقاقير، مع ان احنا بنتصور ان دي اول حاجة، حكاية الديجيتاليس والإيميل نايترايت والنايتريتس والحاجات دي كلها، نتصور دي اهم شيء، هي مش ملهاش، دي اخر شيء في الروشت، انما اول حاجة هي نظام الاكل ونظام الحياة. وعلى رأي فولتير له كلمة طريفة قوي في مسألة العقاقير، فبيقول ان احنا بنستعمل عقاقير نعلم عنها القليل في جسم نعلم عنه أقل لنعالج أمراض لا نعلم عنها شيئا. وزي ما كانوا بيعلمونا في كلية الطب إن الدواء بيصلح حاجة ويفسد ألف حاجة. طبعا بالإضافة إلى كده إن في كتير من الناس اللي ماشية ما حدش يفكر يكشف على نفسه أبدا إلا إذا وقع على طول. فمرض القلب أكثر شيوعا مما نتصور، يعني ما يقدرش نعمل له إحصائية، لأن كتير جدا من المرضى ماشيين ومش عارفين إن هم مرضى. والمنغصات البسيطة بتاع إنه ينهج شوية أو قلبه يدق أو يعني ياخدها بإنها حاجة تعدي وما يحاولش يكشف على نفسه. بينما هي الواقع عدد المرضى أكثر بكثير مما نظن. فهي يلزم ان الواحد يلتفت من اول اعراض بسيطه، يعني حبه نهجان، حبه دق في القلب، لحركه بسيطه، مجرد احساس تقيل في الصدر بعد الاكل والم بعد اكله تقيله، دي مسائل منذره يجب الانسان يسارع ويكشف يشوف ايه الحكايه. ما يستناش لما تبتدي بقى الاعراض الكبيره ويبتدي يجي ينام ما يعرفش، فيجي يسند نفسه على مخده وما يقدرش يستلقي الاستلقاء المريح، ويبتدي كح، يبتدي بقى اعراض بقى احتقان الرئه وبعدين تورم الرجلين، وتبقى الحكايه كبيره. نشوف مع بعض الفيلم. والقلب اشبه براقص على حبل، طول الوقت بيحاول يوازن نفسه بين الإمكانيات المتاحة اللي عنده وبين الطلبات اليومية عليه والأحمال العصبية وطلبات الشغل كل لحظة. طول ما هو قادر يوازن بين طاقته وبين المطلوبات المطلوبة منه كل لحظة، الحال ماشي، لغاية ما يجي لحظة تبتدي تبقى الطاقة اللي عنده أقل من المطلوب وتنتهي القصة بسقوطه. القلب زي ما قلنا عضلة صغيرة قد قبضة الإيد، لكن تكاد تكون معجزة في إنها تشتغل طول العمر 70 دقة في الدقيقة، 3000 مليون دقة على مدى العمر بدون توقف. القلب بيضخ 11 طن دم، 11 طن دم في اليوم، مسافة 8000 ميل هي طول الشرايين والشعيرات والأوردة، قلنا بدون توقف، عملية خرافية الحقيقة طول العمر. وقلنا الكلام بتاع ان مرض القلب سببه الميكروب والفيروس والكلام ده، ده اخر حاجة، انما اول سبب هي الحياة العصرية. بتاكل ازاي وبتاكل ايه، هو ده القضية. بتاكل قد ايه؟ احنا قلنا الانسان بياكل 40 ضعف قد المطلوب. شوف كل ده ما كانش له لازمه، احنا محتاجين لخمسة جرام من البروتين يومي فقط، فتفوتة صغننة، فتفوتة لحمة، او بدل من فتفوتة اللحمة خطة جبنة قريش، او بياض بيضة. انما ايه ده كله؟ ايه الهبر دي؟ ناس نازلة اكل من كل الاصناف، بيض المطشطش طالع ده مليان دهون وكوليسترول وعمال يقربع، هيشرب سهريج مية، وانواع الصوص بقى وخلافه، عشان كمان يعني اذا كانش له نفس ياكل غصب عنه. وبعدين اصناف الحلويات بقى، وقلنا بقى كارثة الحلويات انها كلها معمولة من الدقيق الفينو، والنتيجة هي اللي احنا شايفينه دلوقتي. اهي دي الكوليسترول، كوليسترول في جدران الشرايين متكبر 40 مرة تحت الميكروسكوب. شوفوا شكلها ايه، البطش البيضة دي هي الكوليسترول اللي ترسب على جدران الشرايين، وبالتدريج الشريان بيتحول الى ماسورة رصاص بترفع الضغط. شوفوا شكل الشريان من جوه، حاجة فظيعة. ويبتدي يضيق بقى، يفضل يضيق يضيق يضيق، وبعدين ما اسهل ما يتجلط. وطبعا كل ما يضيق كل ما نصيب القلب من الدم اللي جاي له من التاجي، شريان التاجي، يبقى قليل، فيبتدي القلب يعاني. شوفوا شكل شوفوا الشرايين من جوه، الشرايين المريضة، كل ده هي البيض المطشطش اللي كلناه، والحاجات اللي طالعة طواجن اللي طالعة من الفرن وبتاع، هي دي تحولت إلى المصيبة دي. إنسان عدو نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ده صحيح. إسراف، حط كمان التدخين وبلايا التدخين، والنتيجة التدخين ده عامل من عوامل زيادة الضغط وتقلص سبازم في الشرايين. واتضح ان الموت بالقلب بين المدخنين اعلى ب50% من الشخص العادي. وده واحد ادمن التدخين 5 سنين فجأة راح واقع. كل سمك زي ما انت عاوز، كل سمك زي ما انت عاوز، بس بلاش، اقلل شوية من الكابوريا واللوبستر والجمبري. كل فراخ، ارانب، خضار، لحمة حمرة، كل فواكه زي ما انت عاوز. إلا حكاية الزبد بقى، ابعد عن الزبد. عاوز تشرب لبن، اشرب لبن مقشوط، سكيمد ميلك، لبن مقشوط، أو 4 زبادي زي ما أنت عاوز. برتقان، فراولة، تفاح، كله على كيفك، كل على كيفك. لكن مسألة الزبدة دي، القشطة والزبدة والجبن بكميات كبيرة، جبن كاملة الدسم إياها دي، لا بلاش منها. كل ما حكاية انك تمشي في الشارع ترمرم بيتزا وكشري وسوداني ولب وحمص وبتاع، كل ده هيجي على قلبك في النهاية. حكاية الحياة العصرية اللي تلاقي الناس قاعدين على الدكك ولا على القهاوي، ولا امشي عليك بمشوار كل يوم كده، اركب بسكليت، عوم، قدف، اعمل مجهود، اعمل رياضة، اجري عشان تصرف كل اللي زلطته وكل اللي انت كلته، وإلا هيتراكم فيك دهن وشحم وتزود حمل القلب، والقلب مش ناقص. برضو كل مشوي ومسلوق وما تاكلش مقلي، المقليات دي بلاش، انما المشويات المسلوقات مفيش مانع. رياضه يعني نص ساعه ساعه في اليوم يعني هتبقى وقايه احسن من مليون دواء. احنا قلنا الدواء ده كلام فارغ، ما تنسوش كلمه فولتير الكلام اللي اتعلمناه في كليه الطب، ان هو الدواء هيداوي حاجه ويفسد الف حاجه. المشوار اللي هتعمله الصبح ده هو اللي هيديك وقايه. حذاري من التدخين. التدخين هيزود الضغط وهيكون عامل من عوامل تقلص الشرايين او السبازم، من غير ما بتدرى انت بتحط مسمار في نعشك، بدل ما تعيش في النهاية حياة كلها تقوم من سرير تروح لسرير تروح للمستشفى على ايه ده كله. وبعدين في النهاية ادي واحد عيان بالقلب بقاله 5 سنين مدخن، وبعدين فجأة ادي حالة سكتة خلاص، ده مدمن تدخين بقاله 5 سنين وادي المؤشر النهائي سكتة قلبية انتهى خلاص. الحق نفسك من دلوقتي، ساعد الطرمبة المعجزة دي. وبعدين حياة المدن والمزعجات والتكدس والتلوث والضوضاء، حاول تعيش حياة الخالة الحلوة، حياة الفطرة اللي ربنا أرادها لنا كلنا. إنما البيوت اللي جنب بعضها زي العلب والشقوق، الشقق كل شقة جنب شقة زي الجحور والزحام، آخرتها في النهاية القلب هو اللي بيدفع الثمن، وبيدفع الفاتورة كلها مرة واحدة. ولا ينفع لا إسعاف ولا كلام من ده، خلاص ما دام قلب يقع بيقع وقعة واحدة، هي وقعة اللي هي بقى خلاص. واللي هيعيش بالعقاقير برضه شهر ولا اتنين، سنة ولا اتنين، وحياة زي قلتها، وبعدين فجأة القلب يعجز برغم كل العقاقير عن الموازنة المطلوبة منه كل يوم، وبيقع الوقعة النهائية. صحتك في ايدك، في نكتة طبية بيقولوا لو افطر الحصان على الفطار اللي بياكله صاحبه كان هيعيا ويموت. تصوروا حصان بيفطر على نسكافيه وعلى بسكتس وعلى كورن فليكس. كورن فليكس دي بيسموها في امريكا على سبيل السخريه بيسموها فودلس فود، يعني طعام نزع منه الاطعام او غذاء نزعت منه خاصيه التغذيه، اللي هي الحكايه اللي قلنا عليها، اللي هي الدقيق الفينو بعد ما يرموا الرده ويرموا جنين القمحه، فبيفضل الفودلس فود او الطعام اللي نزعت منه خاصيه الاطعام، وده اللي بيعملوا منه الكورن فليكس والكلام الفاضي. نفس الحكايه برضه في تقشير البطاطس ويعملوا منه الشيبس والكلام ده، كل ده كلام فارغ، لان قشره البطاطس والحته اللي تحت القشره على طول هي اللي فيها زبده الموضوع، الفيتامينات بقى اللي ما تلاقيهاش في اي حته في الدنيا. كذلك قشره التفاح، حكايه تقشير عاده انك تقشر كل حاجه تفاح وبطاطس ومش عارف ايه والقمح، يعملوا فيه البروسيسنج الغريب ده، هو اللي هو في النهاية ياخدوا منه الخلاصة البيضة ويرموا أفيد ما فيه. في النهاية بينتهي الحكاية إلى نوع من الفودلس فود أو الغذاء اللي هو تعبي كده باكتس رايحين جايين ياكلوا شيبس وياكلوا مش عارف ايه، هي كلها مواد ولا لها اي قيمه بالمره. فعلا لو الحصان فطر على النسكافيه والبسكتس والكورن فليكس قطعا هيفطس في اقل من شهر. شفنا فعلا ان مشكلة القلب ومشكلة امراض القلب سببها ثلاث حاجات: ازاي بتاكل، ازاي بتعيش، ايه هي عادتك. فمسألة طريقة الاكل اللي ممكن تمرض اجعص قلب هي الاسراف، اسراف في اللحوم والبروتينات فتاكل اضعاف ما انت محتاج. حكاية الأروانة اللي مليانة مدمس بخل وتوب وقوطة وبتاع، ما هذه كلها بروتينات زيادة عن اللزوم، أو الهبر اللحمة أو الحاجات دي. أيضا مسألة الإسراف في الدهون والنشويات والسكريات، حكاية الرز والمكرونة والرغيفين فوق بعض، وحكاية الرمرمة ورايح جاي عمال يعدي من طلع من محل كشري يخش محل بيتزا يعني، والبق اللي ما يبطلش ده. ايضا مسألة الزبدة، السمنة، القشطة، كل الزيوت الحيوانية لازم الانسان يتجنبها بقدر الامكان. ايضا حكايه العيش الفينو، طبعا لحسن الحظ احنا في بلادنا بتعتمد على العيش الاسمر، فدلوقتي اللي انت شفته ان حكايه العيش الاسمر دي نعمه والرده دي نعمه. العادات السيئه، حكايه التدخين والخمور والمخدرات اللي بتبتدي عياء بتنتهي في النهايه ان تبقى اكبر مصيبه. ثم مساله انك انت تيجي تدب الاكل قد كده وعشان تاكل وانت شبعان تزق شهيتك بشويه شطه وشويه مش مخلل والطرشي وبتاع والحراق والحادق عشان تاكل اكتر، وبعدين تربع لك كمان قلتين ميه، وبعد كده ايه تروح موخم ونايم. طب ازاي هتتصرف في كل اللي انت بلعته وزلطته ده؟ حكايه الحياة بتاعت الشيلات والكراسي وعدم الرياضة، عدم المشي وعدم الجري والنوم والوخم، طريقة الحياة دي هي تمرض أجعص قلب. فالمسألة إزاي بتاكل، طريقة الأكل، إزاي بتعيش، ثم عاداتك السيئة، ثم مسألة إنك أنت بدون داعي في كل شكوى تروح على طول مدي نفسك فنتريكسيل وإيش بنسلين وإيش سريبتومايسين وتوصف لك ولغيرك الحاجات دي. احنا قلنا ان الادويه دي بتكسر الدم وتخسره وتخسر تكوينه، وبعدين بتخلي فيه احتمالات الجلطه اكبر من مما لو ما خدتهاش. في النهايه مفتاح الصحه الاعتدال. طيب ما هو ده موجود عند الرجل المتدين العادي، وهو ربنا بيقول له كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فاهل الدين العاديين اللي هم أهل الاعتدال، أهل البساطة، اللي بيمشوا على الآية البسيطة دي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ملخص القضية كلها في ثلاث كلمات. وأحاديث نبوية كثيرة، حسب ابن آدم لقيمات يقيمنا أوده، أو نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، مجرد أنك تقوم من على الأكل قبل ما تشبع. أو المعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء. يا ما تلاقي أحاديث نبوية وتلاقي آيات صريحة تحض الإنسان على الاعتدال وعلى البساطة. وربنا ذم المترفين والذين أترفوا في كل حتة في القرآن. فأهل الدين وأهل البساطة محميين بطبيعته من كل أمراض القلب بصفتهم ناس من أهل الاعتدال، ما هماش من اللي قاعدين عاكفين على هبر اللحم ولا. وبعدين الصيام طبعا انا بتكلم على الدين الحقيقي، والإيمان الحقيقي، مش الدين المودرن والإيمان المودرن ورمضان المودرن. ده ثبت إن رمضان المودرن، رمضان حاليا بالإحصائية يعني إن استهلاك اللحم في شهر رمضان بيتضاعف، فكأنه بقى شهر أكل بقى، ما بقاش شهر صيام. وطبعا معروف بعد صيام وبعد المدفع وساعة المغرب إيه اللي بيحصل، طواجن بقى طالعة من الفرن والكنافة والقطايف والمشمشية والأصناف والطرشي بقى وأنواع الحراق وبعدين يا أربع وبعدين بعد كده يروح موخم أكل قد كده وبعدين يوخم وبعدين بالليل يسهر للفجر، كلها حاجات إسراف في كل حاجة، إسراف في الأكل، إسراف في النوم، إسراف في السهر. فرمضان المودرن والإيمان المودرن والدين المودرن لا مش هو ده الدين المقصود، اللي هو حيحميك هو الدين الحقيقي، أهل الدين، أهل البساطة، أهل الاعتدال، اللي هم القليل من كل شيء، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن أودة، دول هم الناس اللي ربنا اداهم الفطرة اللي هتحميهم. فشوفوا ازاي زي العادة بنلاقي في كتابنا روشتة بتلخص كل الموضوع وفي لطف وجمال تدينا العلاج. وياريت نمشي على روشتة البسيطة دي، وياريت نكون من أهل الدين الحقيقي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.